أن علي رضي الله عنه شرب فضل وضوئه قائما وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من زمزم قائما، وقد جاء حديث تنهى عن الشرب قائما، وجمع بينها العلماء بأن الفعل دال على الجواز والنهي دال على كراهة التنزيه، وأن الأولى للإنسان أن يشرب جالسا وإن شرب قائما فإنه لا بأس بذلك، وإن شرب قائما فإنه لا بأس بذلك. وكل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأكثر والمعروف من عادته أن يشرب قائما أن يشرب جالسا، وشربه قائما جاء في بعض المواضع وهو دال على الجواز، وما جاء من النهي فهو محمول على التنزيه وليس على التحريم.